أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

وما ربك بغافل عما تعملون تلك آيات الكتاب المبين نودك من نبأ موسى ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا وَلَمَّا